مرضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إن هذا دعاء، اللهم استجب، وأنت أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.